الثالث محظورات ما فيها فدية وعقد النكاح أو الخطبة. واحد عقد نكاح جاء حق الشباب محرمين وهذا جاهم بعرفة، ها فلان شلونك وينك ورك، والله توي ملجت بعرفة. قال لي والله الشيخ علي شفته وزاه الله خير كثم وعده وحاج المرأة ويهلها، قلنا فرصة بعد حج وقضيان حاجة ما شاء الله وملجنا زين. نقول لا ما يجوز، والله قلنا والله ما يجوز الآن، والحل حل الآن املك مرة ثانية بالكويت. قال زين شنو علي الحين؟ ما عليك شيء، عليك التوبة، عليه التوبة إذا كان يدري آثم، إذا كان ما يدري ما عليه إثم، لكن القصد إنه ما فيها فدية. عقد النكاح والخطبة ما فيه فدية، لو واحدة جت أمه قالت له خطبت لك مثلا ما فيه فدية.